بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة الفطر. سميت هذه الزكاة بزكاة الفطر لأنها تجب بالفطر، وكما أن العبادة تكون في شهر رمضان بالصوم، كذلك العبادة تكون في يوم العيد بالفطر. ولذلك يطالب خطيب خطبة العيد قبل أن يصعد إلى المنبر وقبل أن يصلي صلاة العيد أن يتناول تمرات، ليشعر نفسه والآخرين بأنه امتثل أمر الله عز وجل بالفطر كما امتثله قبل ذلك بالصيام. فإذا دخل الفطر فقد وجبت زكاة الفطر. وتسمى أيضا هذه الزكاة بزكاة الفطرة، ومعنى الفطرة الخلقة، أي النفس البشرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نزكي أنفسنا، فمن جملة تزكية النفس وتنمية عملها أننا نقوم بدفع زكاة الفطر في كل سنة عنها. الإنسان يعرض عليه خلل في صلاته، فإذا اختلت صلاته وأخطأ فيها وبنى على الأقل، أو ترك واجبا من الواجبات، أو زاد فيها، أو أخطأ ثم بعد ذلك لم يعلم ماذا فعل بزيادة ركن من الأركان خطأ، ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. طيب ماذا يفعل لو سهى في كل رمضان؟ لقد رأى الشيخ وكيع ابن الجراح رحمه الله، وهو شيخ الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا الشيخ يقول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. الشيء المخرج عندنا ماذا يسمى؟ الشيء المخرج عندنا يسمى الفطرة، هذا المال يسمى الفطرة. زكاة الفطرة وجبت في السنة التي فرضت فيها زكاة المال، وفي السنة التي فرض فيها الصيام على المسلمين. وعندنا في هذه المسألة دليلان قويان موجودان في الصحيحين في البخاري ومسلم. أما الدليل الأول وهو الذي كان عليه الإجماع طبعا مع الدليل الثاني، على أن المسلمين أجمعوا على أن هذا الدليل هو سبب وجوب زكاة الفطر على المسلمين. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. إذن المقدار صاع من الطعام، الطعام الذي كان غالبا في ذلك الوقت التمر، القمح، الشعير، الأقط، الزبيب، هذا هو الطعام الذي كان. وأعطانا أمثلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمم فيها على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. أما سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول أيضا فيما روي في الصحيحين: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وإذا أطلق الطعام في اللغة العربية إنما يحمل على القمح، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. والأقط هو اللبن المجفف. كان الناس سابقا يجففون اللبن بسمنه طبعا في تحت أشعة الشمس مع كثرة الملح فيه من أجل أن يبقى. فإذا كان فصل الشتاء ولا يوجد لبن في الأغنام فإنهم يأتون إلى هذه الأشكال من الحجارة، كأنك تقول مثل الحليب الناشف في هذه الأيام. فبعد ذلك يوضع في ماء ساخن فيتحول إلى لبن رائب من جديد. وما زال هذا العمل عند إخواننا البدو حتى أيامنا هذه، فهم يقولون. وعندنا أهل الشام كانوا يسمونه هذب مثلا، هذا هو الأقط، هو اسمه الأقط، عبارة عن لبن مجفف مثل الحجارة تماما. نعم. أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه ما حييت كما كنت أخرجه ما عشت، يعني ما عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. إذا سئلنا سؤال آخر، متى تجب زكاة الفطر؟ على من تجب؟ عرفنا. إذن عرفنا على الكبير والصغير، الحر والعبد، طبعا شرطه أن يكون مسلما. لكن وقت الوجوب، نبدأ بوقت الوجوب. قال الشيخ: تجب بأول ليلة العيد في الأظهر. نحن نعلم أن اليوم في الحقيقة الشهر ينقسم لثلاثين يوما. اليوم ينقسم إلى يوم وليلة، والليلة سابقة عن اليوم. فنحن اليوم اسم هذا اليوم يوم الأحد. يوم الأحد هذه الليلة ليلة الاثنين، هذه الليلة القادمة يعني من المغرب دخل يوم الاثنين. لذلك كان عند العرب في الساعات، ساعة الصفر ما هي؟ 12 ساعة، أذان المغرب، انتهى اليوم، صفر. بدأ الليل 1، 2، 3، 4 للصفر الثاني، بعد ذلك يبدأ النهار، وكانوا يبدأون النهار كذلك. أما هذا التوقيت الذي بين أيدينا توقيت يعتمد على زوال الشمس، فيعتمدون على زوال الشمس في كبد السماء في الساعة 12. إذن الليلة سابقة لليوم، معنى هذا في اليوم الأخير من رمضان. الليلة ماذا تكون؟ 29 أو 30 رمضان، هذه الليلة ماذا تسمى؟ ليلة العيد. نعم. إذا كانت ليلة العيد بقول المؤذن الله أكبر، طبعا ضمن الوقت، مفروض أنه يقول فقط، يعني إذا حكم الوقت وقال المؤذن الأمين، طبعا لا يمكن أن يكون فاسقا، ينبغي أن يكون عدلا لأن الناس يضبطون الأوقات عليه. قال المؤذن الله أكبر فقد انتهى يوم رمضان، وقد انتهى شهر رمضان، ودخل ليلة العيد. ليلة العيد إذن تدخل في قول المؤذن الله أكبر. هذه أول الليلة. الآن كل من أدرك جزءا من رمضان، يعني لحظة واحدة فقط تكفي، ولحظة واحدة أيضا من ليلة العيد، عند ذلك تجب عليه زكاة الفطر. والصورة في ذلك عدة صور: أن يلد لك مولود قبل الأذان وأن يموت بعد الأذان، أدرك أم لا، أو بقي على الحياة، هذا ما صام ولا عنده علاقة بالصيام، تجب عليه زكاة الفطر؟ تجب. أن تتزوج امرأة، قال لك رجل زوجتك بنتي بالولاية عليها والوكالة منها على مارق، قل قبلت، ما إن قلت قبلت أذن المغرب، لو بدك تطلقها المغرب العشاء يعني أو بعد المغرب، وجبت زكاة الفطر عليك أنت الآن. نعم. اشتريت عبدا قبل الأذان وبعته بعد الأذان، ولو كان هذا من عروض التجارة، تجب زكاة الفطر؟ تجب. صام 29 أو 30 يوما قبل الغروب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نعم، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ ما أدرك شيئا من ليلة العيد. إذن تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد في الأظهر، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد. من ولد بعد الغروب كان حمل بطن أمه ما نزل لسه، ما له أحكام، ما له أحكام الأحياء. نزل بعد الغروب، ولو كانت أمه في المخاض قبل الغروب متى نزل؟ نزل بعد. هل أدرك جزءا من رمضان؟ ما أدرك، أدرك جزء من ليلة العيد، نقول لا تجب عليه دون من ولد. ويسن ألا تؤخر عن صلاته، عن صلاة العيد، هي ليلة العيد عندك الوجوب والوقت الذي يكون فيه فضيل عنها، لأن الإنسان قد وجب عليه الشيء ولم يؤخره عن وقته معه من ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام في صلاة العيد، هذا وقت فضيلة. نعم. طيب هل يمكن للإنسان أن يدفع زكاة الفطر مسبقا؟ قد يعيش قد لا يعيش هو ومن يعود، ما في مانع، متوكلا على الله عز وجل، الآن هو على قيد الحياة يستصحب الواقع. فلو قال دخلت ليلة العيد، بدأنا بالصيام، بدأنا بسواء صام أو لم يصم، يعني قد يكون مريضا ومعه لا سمح الله مثل مرض السكري، بعض الأمراض التي تقول فيها الأطباء يحتاج إلى سوائل طيلة النهار، هذا الإنسان صام أو لم يصم عليه زكاة البدن، ما لها علاقة بالمسألة تجب بالفطر، ما لها علاقة بالصيام وعدمه، زكاة الفطر قائمة صام أو لم يصم. ربما كان مريضا حتى ولو كان لا يصوم تجب عليه زكاة الفطر، صيام واجب لوحده وزكاة الفطر لوحده. ويسن ألا تؤخر عن صلاته، ويحرم تأخيرها عن يومه، يعني أعطينا مهلك ما من يوم العيد حتى أذان المغرب، فإذا أذن المغرب في يوم العيد ولم يخرجها فقد وقع في الحرام، ولا فطرة على كافر إلا في عبده. كيف يكون هذا؟ هو الأصل لا يملك الكافر العبد المسلم، بس من الصور باع رجل كافر عبدا، وبعد أن باعه، هذا باعه في رمضان مثلا، فأسلم العبد الكافر ثم خرج فيه عيب، يعني كان في عيب من العيوب التي ترد، فرد المشتري العيب على صاحب، عندما اشترى اشترى كافر رده مسلم، من علاقة بالنسبة لدينه؟ هل يجب على من علم أن في عبده عيب أن يعيد المال؟ نعم، في عندنا عيوب في العبيد، في عندنا عيوب مثلا في النساء، في عندنا عيوب في الرجال في النكاح، مر معنا هذه العيوب. فإذا أراد أن يعيده دخل الآن بالملك القهري، ماذا يسمى ملك قهري، دخل تحته، وبعد ذلك الحاكم يتوجه إليه أن ينقل ذلك الملك، يحترم الحاكم ملك الكافر، ملك الذمي للمسلم، لكن لا يبقيه، يطلب منه أن ينقله إلى مسلمه. فالآن إذا وقع هذا في ليلة العيد، فهل يجب على الكافر وهو تحت نظام الدولة الإسلامية، هل يجب عليه أن يزكي عنه زكاة الفطر؟ من نفقات العبد زكاة فطر، العبد لا يملك، إذن ولو كان كافرا عند ذلك يجب عليه، هذا منه إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح، عائلة من الكفار، أسلم الأب وأسلمت الأم، وعندنا ابن، هذا الابن ما زال على الكفر، وهو الذي يجب عليه النفقة على والديه، صار يوم رمضان كما يطعمهم وهو كافر ويسقيهم ويسكنهم ويعتني بهم، كذلك يجب عليه أن يزكي عنهم مع أنه كافر، لكن علاقة الزكاة الآن علاقة وجوب نفقة، من جملة وجوب النفقة زكاة الفطر. وقريبه المسلم على الأصح، ولا رقيق، نعم كذلك. قال بعد ذلك إذا كانت الفطرة على الرقيق هل عليه شيء؟ ما معنى ولا رقيق؟ هذا لابد من تقدير، أي ولا تكون ولا تجب الفطرة على الرقيق في نفسه، هو لا يملك فكيف يخرج عن نفسه؟ إذا من الذي يخرج عنه؟ سيده. وفي المكاتب وجه، قلنا في باب العبيد أنه في بعض العبيد أو بعض السادة استجابوا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. وجه الله هذا الأمر لمن؟ للمسلمين. إذا وجد عند عبده صفات الخير والنبل أن يقول له كاتبتك، يعني اذهب أيها العبد، سأتركك فترة من الزمن تجبي المال لوحدك، أعطيك إذن بالتجارة، فإذا حصلت لي مبلغا قدره مثلا 10,000 ليرة سورية تعطيني هذا المبلغ على دفعتين على 3 دفعات فأنت حر. إذا جاءه بالدفعة الأخيرة يقول لهم سامح من أجل أن يبقى معه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا المكاتب. المكاتب الآن سيده لا ينتفع منه، وهو إنما يسعى في طريق حريته. الآن ملكه ضعيف، هل يجب عليه أن يدفع؟ قال في المكاتب وجه أنه يدفع زكاة الفطر عن نفسه، لكن الأقوى أن هذا الأمر أين متعلق؟ متعلق، ما زالت ملكيته متعلقة بسيد. ومن بعضه حر يلزمه قسطه. مثلا نحن قلنا أن زكاة الفطر ستأتي معنا هي عبارة عن 4 أمداد تبلغ صاع، والمد هو ملك كفي رجل معتدل. لو كان الواحد مثلا مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، 4 أولاد ورثوا عبدا عن أبيهم، كل واحد ماذا يملك؟ ربع ربع ربع ربع، مثلا 4 ذكور ما في غيرهم. الآن لو جاء واحد وقال حصتي حر، صار هذا العبد 3/4 عبد وربع حر، فهل يجب عليه بربعه الحر أن يخرج مدا واحدا؟ هذا معنى التبعيد. لو كان جاء الثاني فقال كذلك أنا حصتي حر، ما معه يكمل. الآن على العبد كيف يعمل؟ هذا العبد يعمل يومين لنفسه ويومين لمين؟ الذي بيملكه. في هذه الحالة يدفع نصف صاع، يعني مدين. لو كان 3/4 يدفع 3 أمداد وباقي على من؟ على من يبقى في حصته ملك لهذا العبد. يلزمه قسطه. ولا معسر، واحد معسر بحاجة أن يدفع إليه الماء، كيف يخرج؟ نحن نقول زكاة الفطر تجب عمن فضل عن قوته وقوت عياله ودينه، إذا كان يريد أن يفي هذا الدين عند ذلك، ومدين مؤجل دين حال ودفع عند ذلك. إذا كان معسر ليس معه زيادة عن قوت اليوم العيد وليلته، في هذه الحالة ليس عليه زكاة فطر. أما إذا استطاع البعض نقول له لا يسقط الميسور بالمعسور. ولا معسر، لكن ننتبه هذا المعسر، عندنا واحد اسمه خالد وهذا معسر، كل أهل المسجد بيعرفوا أنه هذا الرجل إذا لم يأتيه شيء من القوت لا يجد طعاما. التفت إليه المصلون في ليلة العيد وقال له هذا خذ هذا صاع عني زكاة الفطر. الثاني قال له خذ صاع، صار عنده 5 صيعان وجب عليه يزكي زكاة الفطر. إيه ملك الآن صار غني. في نفس اللحظة التي كان فيها معسرا جاءته زكاة الفطر فصار غنيا، فيجب عليه أن يدفع زكاة. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. إذا ما هو تعريفه؟ كل إنسان لا يبقى عنده شيء من النفقة زائدة، يعني بدنا نفقة يوم العيد وليلته. يوم العيد اعتاد الناس أن لا يعملوا، ما مكلفوا يوم العيد يذهب للعمل. الآن معسر، معسر. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح. يعني العرب كان من عادتهم كل بيت مهما كان فقير عنده عبد. كانت العبيد، كانت الحروب كثيرة، وكان المسلمون في عزة، وكان الحاكم يوزع هؤلاء الأسرى عبيد على من؟ على المسلمين. ولذلك لا تجد بيتا من بيوتات المسلمين إلا فيه عبد أو أمة أو أكثر من الممكن. إذن كانت الخدمة عند المسلمين هذا شيء وارد. هذا لا يقول قائل اليوم نحن أغلبنا اليوم لا نخدم في بيوتنا، والله أنا مقطوع، والله بتجيب لي شيء واحدة سريلانكية مثلا بدي يدفع 100,000 هلا بصير معسر. لا، هذا الكلام لا يقاس اليوم. الأصل هذا لا يأتي به إلا المترفون أو الأثرياء أو إنسان عنده عجز في بيته مثلا، ربما زوجته مريضة فمضطر إلى أن يأتي لها بخادمة تخدمها في البيت، هذه مسألة. أما أن يأتي الإنسان كل واحد ينظر إلى فوق فوق ليعيش الناس كلهم في درجة واحدة ثم يقول في زكاة الفطر أنا معسر، لا هذا ليس المعسر. حتى يعني مو كل ما وجدنا شيء بالفقه نريد أن نطبقه، يعني في بعض الناس بالأمس كان يتكلم يا أخي مو الأصل مكتوب بالفقه أنه يكون عنده مسكن وخادم معنى ذلك يأخذ من الزكاة، هذا الباب باب واسع، إذا أراد أن يتوسع في هذا الباب سيأخذ الأغنياء أو المتوسطون زكاة المال ولا يبقى شيء. عندنا بعض الناس لا يجدون طعاما، نفكر أنت بتجديد بيتك وكذا، لا المسكن المقصود الحد الأدنى منه وليس المقصود الحد الأعلى منه. طبعا نحن الفقه واسع، من الممكن أن نتوسع على المسلمين في الحال الذي ما بقي فقير بمعنى المعدم، يعني نقه في الطبقة الأعلى فالأعلى فالأعلى. سيدنا عمر بن عبد العزيز ما ترك شابا إلا زوجه، ولا عبدا إلا حرره، ولا إنسانا إلا أسكنه في بيت، وبعد ذلك زاد ما كان الواحد يحمل الذهب ويبحث فيه في مصر وبعد ذلك وفي زمنه، هذا يبحث فيه فيقول هذا في زمن ذلك الإمام هذه زكاة، من يأخذ عني هذه الزكاة؟ من؟ انظر إلى من؟ في ذهب من؟ كل الناس تتعفف في غنى الحمد لله، فاضطر أن ينقل الزكاة إلى منطقة أخرى، يعني لما صارت البلد كلها فيها زكاة. ولذلك اليوم عدونا يعني وأقصد بالدرجة الأولى أمريكا حاولت اليوم أن تمنع كل الجمعيات الخيرية في العالم خاصة في الدول الغنية أن ترسل إلى الدول الفقيرة. الآن يوجد فقر مدقع في إفريقيا مثلا، وكان هؤلاء الذين كانوا في الخليج مثلا يرسلون أموال كثيرة لا يوجد عندهم فقر في بلادهم إلى إخوانهم المسلمين في مثلا في إفريقيا وما شاكل ذلك هذه البلاد. عند ذلك حدت نشاطات هذه الجمعيات تحت اسم الإرهاب وما شاكل ذلك، الحقيقة يريدون القضاء على ركن أساسي من أركان الإسلام وهو الزكاة. ولذلك يحتار هؤلاء الآن أين يذهبون بزكاة أموالهم، ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته. إذن من لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته، يعني أنا الآن تجب زكاة الفطر علي، أنا أنفق على زوجتي من يدفع زكاة الفطر عن زوجتي؟ أنا. أنا أنفق على ولدي من يدفع زكاة الفطر عنه؟ أنا. أنا أنفق عن أبي عن أمي عن جدي عن جدتي، واضح؟ هذه الأصول والفروع كل ما أنفق عليه، أنفق على عبدي لو كان في عبد، إذن زكاة الفطر كل من تجب عليه زكاة الفطر تجب عليه النفقة، أو بالعكس كل من تجب عليه النفقة تجب عليه زكاة الفطر. لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، لكن لا يلزم المسلم، أنا عندي عبد لكنه كافر، ماذا قال رسول الله صلى الله في حديث سيدنا عبد الله بن عمر؟ أن كل حر أو ذكر قال من المسلمين فأنا عبدي كافر فهل عليه زكاة فطر؟ لا، الزكاة طهرة، هو ليس من أهل الطهرة، نهي واحد. القريب إذا كان قريبي الآن مثلا سواء كان من الأصول أو من الفروع تجب عليه النفقة لكنه كافر، يعني أنا أستمد مثلا من أسرة كافرة أبي وأمي ما زالوا في درجة الكفر، هل أدفع زكاة الفطر عنهم؟ ما هم ليسوا من المسلمين، لا أدفع زكاة الفطر مع أني أنفق عليهم كولد ينفق على أصله ولو كان كافرا صاحبهما في الدنيا معروفة، لكن لا أدفع زكاة الفطر لأنهم ليسوا من المسلمين. زوجتي كانت ليست مسلمة يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب ولا يجوز غيره، وهي انتباه مسألة، بعض الناس يذهبون إلى بلاد مثل روسيا مثلا، في بعض الناس يعني ملحدين لا يعترفون بدين، هؤلاء لا يصح الزواج بهم، المجوس عباد النار لا يصح الزواج بهم، من لا يتدين بدين بأوروبا في عدد كبير لا يتدين بدين لا يصح الزواج بهم. إذا كانت أصوله لا تنتمي إلى ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النصرانية لا تصح الزواج بها، بده يكون هي وأبوها وجدة وجد جدة اللي قبل النبي نصرانية. أما إذا كانت طرأت عليها النصرانية قبل 200 سنة لا يصح الزواج بها. إذا طرأت عليها اليهودية قبل 100 200 500 سنة لا يصح الزواج بها. إذا بده يكون أصولها ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن من النصارى، كيف نتحقق بذلك؟ إذا لا تتزوجوا بيهودية أو بنصرانية وانتهى الأمر. في عنا مسلمات كثر، صحيح؟ نعم. لكن لا يلزم فطرة المسلمة فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، إذا وصفوا بأنه كافر لا تلزم. ولا العبد فطرة زوجته، عبد زوجنا عبد هو لا يملك شيء، بده مين يزكي عنه؟ زوجناه سواء زوجناه أما وهذا جائز أو حرة لكن بموافقتها، هذا ما عنده نفقة، ربما تنفق على نفسه، ممكن ممكن. لكن الآن إذا كلف في هذا العبد، العبد عنده زوجة حرة مسلمة، طيب هو لا يملك، إذن من الذي يملك؟ سيده، سيده عليه. أما هو معسر، هو معسر بالنسبة لزوجته، لذلك السيد لا يدفع عن زوجة العبد. ولا الابن فطرة زوجة أبيه، قلنا إن الرجل عليه، كل إنسان إذا ماتت أمه فعليه أن يعف والده، هذا واجب. من المؤسف هذا الحكم تقريبا يعني غير مطبق. ينبغي عليه أن يعرض الزواج على أبيه مرات، وما في حاجة إلى الأربعين ولا للسنوية، وأخي لسات رابطة ما نشفه، لا خلاص الحزن ثلاثة أيام ولو كان في اليوم الرابع، لأنه عدم الزواج فعل بدعة في كراهة، أحيانا يصل إلى الحرمة إن كان يعلم أن والده مثلا لا يصبر على ذلك وقد يقع في الحرام، صار واجب عليه. إذن يجب عليه إذا كان قادرا أن يعف والده سواء بوحده أو مع إخوته، يعني ممكن يصير جملة الإخوة يستطيعون إعفاف الأب. يعني الآن تزوج الأب، نفقة الأب على من؟ على أولاده، ونفقة الزوجة الأب على من كمان؟ على أولاده. يعني ما فقط زوجته فقط ودفعت له مهر وكل شيء، لا، وعليك أن تنفق على زوجته كما تنفق على أمك. لكن الفرق الآن زكاة الفطر وجبت على من؟ على الأب، والأب معسر فسقطت، لا يأتي الابن فيدفع زكاة الفطر عن زوجة أبيه بخلاف أمه فيدفع زكاة الفطر عن أمه. وفي الابن وجه بالنسبة للابن، الآن ننظر في هذه المسألة، هل تجب علي زكاة ابني زكاة الفطر؟ نعم، أنا أعوله فتجب علي زكاة. متى تكون الرعاية؟ ما دام من ولادته حتى من حمله، لأن الله عز وجل حتى لو طلق أو مات عند ذلك أوجب الله النفقة على المرأة الحامل وعلى المولود له، المولود له. لذلك إذا كانت المرأة حامل وطلقت فتبقى النفقة عليها والسكنى حتى تلد، وأولات الأحمال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ووجد آية أيضا يوجد فيها الإنفاق على زوجة على المرأة الحامل. وفي الابن وجه، إذا يبقى ذلك من الحمل وحتى البلوغ. أما عند البلوغ فيحق للأب في هذه اللحظة يقول أنا أوصلتك إلى هذه المرحلة قم فاعمل، أنا سقط عنك. إذا أراد الأب، عنا في بلادنا يصير الأب ابن حتى يتزوج بيجي الأب عم يدفع عنه زكاة الفطر، ما في مانع، لكن قبل أن تدفع عنه زكاة الفطر اجمع أولادك أو واحد واحد، يا ابني أنا سأدفع عنك زكاة الفطر أو تدفع عن نفسك. إذا لا بد من إذنين، تعمل معلمية وباشا وكبير خذ إذن، الآن صار بالغ عاقل وقد أوجب الله عليه زكاة الفطر، إذا أردت أن تخرجها عنه لا مانع، حتى لو أردت أن تخرج عن كل أهل المسجد الآن مبزوه يا جماعة حلف والله أنا ما بعطي حدا، ما كل واحد بيطلع جاي على بالي أنا أدفع زكاة الفطر عنه، ارفعوا إيديكم الموافقين، عدوا طلعوا 1000 زلمة طالع زكاة الفطر عن ألف بصح، ما في عندنا مانع ما دام بالإذن، ما عندنا مانع. كذلك الإذن بالنسبة للأولاد البالغين، أما بدون إذن لا يصح. نعم، هذه عبادة. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرته، يلزم زوجته الحرة فطرتها. كيف يكون ذلك؟ ما تزوج العبد امرأة حرة، كيف صورة يعني تزوج؟ أحيانا كان في واحد اسمه مغيث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة الكرام، وكان هذا الرجل عبدا، تزوج بأمة تسمى بريرة. وعندنا قاعدة نحن، إذا عتق الزوجة فإنها تختار إما الاستمرار في الزوجية وأما الانفصال في الزوجية. ما صار، صار في مشكلة، صار في عيب بالزوج. ما هو العيب؟ عبد لا يستطيع الانفاق. فهذه بريرة اعتقتها أهلها، عرضوا عليها الكتابة، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة، وبعد ذلك اعتقتها أم المؤمنين، وكانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تصدق عليها بعض الناس، فجاء النبي جابرا لخاطرها فأكل من طعامها، خشيت هي فقالت يا رسول الله إنه صدقة، والنبي اللهم صل عليه يا لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية. ماذا قال لها؟ انظروا، قال كلمة جبرت خاطر فقراء إلى يوم الدين. قال عليه الصلاة والسلام هو لك صدقة، هو لك صدقة ولنا هدية. يعني الآن أنا لو بعرف 100 عائلة في الحي بيأكلوا من الزكاة، منيح بعرف أن الجمعية الخيرية تقدم لهم زكاة، وذهبت إليهم بعرف أن علبة الحلو هي وزعتها الجمعية الخيرية مثلا، بعرف أن السكرات والشايات العبساوي لي منهم وزعتهم الجمعية الخيرية، وصنع لي كاسة شاي، قلوا أنا ما بأكل زكاة، مين قال لك أنه أنت بتأكل زكاة؟ هو أتى الزكاة، ملكهم صاروا ملكه الآن، يحق له أن يتصرف فيهم كما شاء. ولذلك أنت عندما تشرب عنده الشاي تأكل الطعام فإنك تأكل هدية من هذا الفقير. انظر كم كرم الله الفقير، فقال صرت أنت مالك، عندما ملكت الزكاة لك الحق أن تتصرف وأن تطعم غنيا، أن تطعم رسول الله. شوف أكثر من الزكاة، رسول الله أكل كل الناس دونه. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو لك صدقة ولنا هدية. ما في جبر خاطر أكثر من ذلك، لا يوجد شيء. نعم، الآن هذه بريرة عندما اعتقت أرادت عن النبي عليه الصلاة أن تفسخ نكاحها مع مغيث، وكان مغيث يحبها حبا غريبا، فكان يلحقها في شوارع المدينة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه فتوسط للسيدة بريرة أن تبقى زوجة. قالت يا رسول الله، ماذا قال يا رسول الله؟ أتأمرني؟ إذا كان أمر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال لا، إنما أنا شافع، هذا الشرع، لك الحق أن تنفصلي ولك الحق أن تتصل، إنما أنا شافع. قالت لا، إذن يا رسول الله إذا ما في أمر لا، أما في أمر والله بقول لي في أي مكان أنا أذهب، تحت أي رجل أنا ذاهب. كلام جميل جدا، أتأمرني؟ قال لا. قال إذن أنا شافع، والله أنا يعني أشفق عليه من كثرة محبته. أخواني، في بعض الناس الآن، حدثني بعض من أثق به يعني من العلماء، أنه رأى واحد عائلة خطب واحد بنت، تعلق قلبه جدا، ثم بعد ذلك أرادوا أن يفسخوا هذا الخطب. كان يرى أنه ينام على درج البناية، على درج البناية ينام. إذا المسألة، إذا تعلقت المسألة في حب مشكلة هذا. ولذلك هذا الرجل كان محبا جدا وعاشقا وهي زوجته، لكن لما صار مسألة العبودية والحرية انفصلت عنه، بقيت هذه مولاة للسيدة عائشة رضي الله عنها، فهي التي أنفقت عليها وهي التي حررتها من العبودية. الآن لو استمرت بريرة مع مغيث وهي حرة، مغيث عبد لا يملك، هل تدفع زكاة الفطر عن نفسها؟ نعم، إذا كان معها ما تدفع زكاة الفطر عن نفسها. وكذا سيد الأمة يدفع صدقة الفطر عمن؟ عن الأمة عنده. قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم، يعني لو دفعت ما في مانع، أما هل فيه وجوب حتى ولو كانت غنية؟ لا، لأن المرأة في الأصل إنما نفقتها مهما كانت غنية على من؟ على زوجها. جاء بعض إخواننا في المسجد يسألون قال أنا موظف والله لا يزيد معي شيء، يعني أول الراتب رأسا يوزع ديون على المحلات سمام خضر إلى غير ذلك، لكن زوجتي في البيت جزاها الله خيرا تقوم بعملية الخياطة وهي التي تسد النفقة، وهذا ليس بواجب عليها. والآن في شهر رمضان، طبعا ليس هذا رمضان يسألوني، رمضان سابق، والآن هي ترغب أن تفعل بهذا البيت كما يفعل في كل بيت، تدفع زكاة الفطر يا أخي. قلت ليس هذا بواجب عليها، قال هي متبرعة جزاها الله خيرا، تدفع عنها وعن زوجها وعن أولادها، في مانع؟ مثل أي واحد، ما قلنا واحد يدفع عن الجميع الآن هي، لكن هل نوجب عليها؟ لا، لا نوجب عليها. ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال، طلع من عنا عبد سافر بمهمة لكن قطعت أخباره، انقطعت أخباره، الأصل حياة للموت الحياة، إذا ما زال في الحياة ندفع زكاة الفطر حتى نعلم أنه مات. نعم. وقيل إذا عاد، وفي قول لا شيء، يعني إذا عاد تجب زكاة الفطر مثل الدين الميت، يعني لما بيرجع ندفع زكاته، وهذا إذا عاد ندفع زكاة الفطر. نعم. بعد ذلك يقول الشيخ والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه. قلنا زكاة الفطر صاع، ما هو الصاع؟ أربعة أمداد من كفي رجل معتدل، حط أربع غرفاتك من الرزاق، أربع، واحدة، تنتين، ثلاثة، أربع، هذا عن نفسك وهيك عن كل ولد وعن كل زوجة، أربع أمداد كل واحد مكياله معه، ما في حاجة نقول كم قدرها. يعني المؤسف في البارحة يسألني، عيب أن أقول، دكتور في كلية الشريعة، يا أستاذ كم قدروا الفطرة؟ وأنت تسأل هذا السؤال؟ خلاص كفي بكفي رجل معتدل، أربعة حفنات بكفي رجل معتدل، ما في حاجة لا نقول كم قدروها ولا كذا، خذها. قم، قلت في الأمس أنا قمت في هذا العمل عند بياع حبوب، فبلغت من 400 تقريبا 30-40 ل 520 كل غرفة غرام، يعني ماذا تخرج؟ حوالي كيلين وسطيا، كيلين من كيلين، من كيلو 800 للكيلين و200 تقريبا أعلى شيء بالوزن. جربت بالحمص، بالفول، بالفاصولية، بالعدس، كل شيء، كل معشر. ما معنى معشر؟ يجب أن نخرج منه 10% إذا سقي بماء السماء، هذا مثل القطاني، الفول، العدس، البازلاء، كذا يصح. هذا بده عبارة عن أربع حفنات بكفي رجل معتدل. طيب الآن هذا الرجل لا هو معسر ولا هو موسر، بين بين، يعني ناله كم عندك، كم تحتاج في نفقة يوم العيد؟ قال أنا بحتاج أنا أولادي مثلا أربع صيعات بيوم العيد. جميل، كم صاع عندك؟ قال أنا عندي صاع واحد زيادة، عندي خمسة. منقول له الآن عندك خمسة وتكتفي بنفقة يوم العيد بأربعة، وانت وزوجتك وابنك بدنا ثلاث صيعات. قال أنا ما عندي غير واحد زيادة، بس أعطينا الواحد جزاك الله خير، والباقي مسامح ما في عليك شيء. لوحده ماذا عنده؟ قال أنا عندي زيادة فقط، يحتاج إلى مد واحد، يعني كف واحد يوم العيد، وعندي مدين، إنه أعطينا المد الثاني اللي هو ربع زكاة فطر وجزاك الله خيرا مسامح بالباقي، عنده اثنين نصف زكاة الفطر مسامح، عنده ثلاثة ثلاثة أرباع زكاة الفطر مسامح. لا يسقط الميسور بالمعسور. أنا بقول لهم دائما أي واحد يدخل إلى بيته ما بأكل غير صحن كامل، وجدت نص صحن باكله، وجدت نصف رغيف باكله، وجدت نصف تفاحة باكلها ولا ما بدي اكل؟ لا باكلها. وكذلك الزكاة لا يسقط الميسور بالمعسور. ولذلك قالوا لو وجد الإنسان خرقة من أجل أن يستر عورته بحط على قبله أقل الدرجة فقط، ولو خرقة الدكف يستر بها قبله، حتى لو وجد الطين وجب عليه أن يستره. لذلك لا يسقط الميسور بالمعسور. وأنه لو وجد بعض الصيعان كيف يرتب؟ قدم نفسه، ابدأ بنفسك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ثم بمن تعود، ثم زوجته في الدرجة الأولى، بعد نفسه زوجة، صاروا اثنين، ثم ولده الصغير، صاروا ثلاثة. لا، ثم هنا في خلال أب أو الأم، أغلب الروايات الأم مقدمة على الأب في هذه الحالة، أو الأب ثم الأم ثم الولد الكبير. نعم. وهي صاع، كل واحد بده نخرج عنه صاع، فيبدأ واحد واحد، بقول هذا عن نفسي هذا عن زوجتي، هذا عن ابني الصغير، هذا عن أبي، هذا عن أمي، خلصوا ما عاد يكمل على ابنه الكبير. إذا ما دام معه يرتبهم الواحد تلو الآخر حتى لا يبقى معه شيء. أما بالنسبة قال وهي صاع، عرفنا ما هو الصاع، أربعة أمداد بكفي رجل معتدل، ما عاد في حاجة نقرأ هلا وهو 600 درهم، جيب لي الدرهم هلا وشلون بنحطه بالميزان، وهي درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث، قلت والأصح 685 درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم. أستطيع أن أقول هذه موازين قديمة الآن لا توجد، صار عندي ميزاني بإيدي وكل واحد المكيال تبعه ماشي معه، من الممكن أن يحمله وأن يزكي فيه والله أعلم. بعد ذلك قال وجنسه القوت المعشر. ما هو الجنس؟ هو في الحقيقة ما يمكن للإنسان أن يخرج منه زكاة الفطر 10% وإذا كان بماء السماء، أو 5% إذا كان يسقى بماء النواضح. في شغلة بدي 10 دقائق نكملها ولا نخليها لبكرة؟ نعم. وكذا الأقط في الأظهر، الأقط يجب يصح، مع أنه لا يجب فيه هذا العشر، يصح لأنه غذاء كان للناس، ويجب من قوت بلده. يعني والله لحنا في عنا قمح، نأكل قمح، نأكل أرز، لا نأكل دخن ولا نأكل ذرة ولا نأكل ماش. بيجي واحد بيطالع درة، نقول له لا لا تطالع درة، احنا بناكلها الدرة التفكه، مساوي ابو شار بناكلها التفكه، اما لا ليست هي من قوت بلدنا. نعم. ويجب من قوت بلده. ما هو القوت؟ يعني شرق اسيا كله قطعا ماذا فيه؟ الارز قطعا، قولا واحدا. الان بلاد التمور التي تعتمد، هل الان ادخل الى الحرمين الان في رمضان ماذا يفطر الناس؟ كلهم تمر. اذا قوت، قوت طالع لنا بقى صاع من تمر، ما عندنا مانع. وقيل قوته، يعني في واحد احيانا بيعيش ببلد لكن قوته غير. الى الان في بعض اخواننا ملاويين يعيشون معنا، الى الان بيمضي عليهم سنه اثنتين ثلاثه اربعه، يحط شويه رز على شويه مي شويه زيت نباتي قليلا ياكلها، عنده اياها. واهل الصين كذلك، نرى ما يفعل طلاب العلم عنده هذا الطعام أفضل من أي طعام تقدم، لا بده سمنة ولا بده لحم ولا بده شيء منه، هذا عنده كافي. إذن هل يخرج هذا قمحا أم يخرج أرز؟ هذا قوت الأرز، لكن قوت البلد مثلا القمح من أي نوع يخرج؟ كانوا سابقا عندنا كان الأرز قليلا، كانوا يطبخون القمح برغو ليحطوا طبقة رز على الوش يعني بيضوة، وقد رأيتها في بعض يعني بعض الناس في البادية أكلت من هذا. يعني كنت أسمع من أبي وجدي أن الناس هكذا كانوا يفعلون، كان الأرز لا يمكن عندنا من العيد إلى العيد. بعد ذلك صار الأرز الآن يعتبر أبدا من القمح في بلادنا. ممكن أن تنتقل القوت إلى الأرز؟ لو قلنا قمح وأرز أيهما أفضل الآن؟ لا أرز. هلا في كتير بيوت ما في بيت ما في رز، لكن في بيوت كتير ما في قمح. نعم. وقيل يتخير بين الأقوى، طيب في قمح عندنا في بلادنا وفي عنا أرز، أخرج من ما شئت. ويجزئ الأعلى عن الأدنى، يعني قمح وفريكيل، فريكيل نوع من القمح، لكن كيلو القمح حقه 20 ليرة وكيلو الفريكيل حقه 100 ليرة، هل يجزئ أن أخرج فريكيل بدل القمح؟ أي أحسن، جزاك الله خيرا. عندنا تمر جيد جدا، في تمر اليوم الحجاز قيمته الكيلو فوق 100 ريال، 100 ريال جيد جدا. لو حب الواحد يطالع من أعلى قوت هذا الصاع منه في هذه الحالة، إذا صاع عبارة عن كيلين وشوي مثلا، يعني معنى ذلك بطالع 3000 ليرة بالقيمة زكاة فطر عن الشخص، في مانع؟ جزاك الله، من يوسع يوسع الله عليه، ما الأعلى يوسع، لكن وجب عليه الأعلى. الآن وجب عليه قال مثلا أرز، فهل يخرج شعير؟ الأرز مثلا ب40 والشعير ب10، هل يجوز؟ لا لا يجوز. إذا كان هو يأكل الأرز أخرج أرز جزاه الله خير، أما يخرج أدنى من الأرز لا يصح. أما ترتيب الفقهاء أنه هذا أفضل من هذا، هذا ترتيب آني من علاقة فيه، كل بلد إلى ترتيبها. نعم. طبعا الشيخ يرتب بحسب الوقت الذي كان فيه، والاعتبار بالقيمة في وجه، يعني كيف نعرف أنه الأحسن هذا الكيلو ب50 وهذا ب40، أنه الأحسن تبع 50، هذا ب60 وهذا ب40، أيهما أحسن؟ تبع 60. نعم هذا في وبزيادة الاقتيات في الأصح، أيهما أفضل من الآخر؟ لذلك الشيخ بعد ذلك قال: فالبر خير من التمر والأرز، والأصح أن الشعير خير من التمر، وأن التمر خير من الزبيب. هلا هي في واحد عنا بالشام بيقول الشعير خير من التمر؟ ما حدا بيأكل شعير، أن النبي الله كان يقتات أهل بيته من الشعير. الآن هذا الشعير ليس طعام للإنسان، هيك بنظر بعض الناس، ما أن الناس ألجأهم الله عز وجل إلى ذلك إلجاء. صار واحد يقول لك بدي خبز الشعير أنا مشان معدتي مشان مرضي مشان كذا، صحيح؟ اليوم يبحثون الناس عن خبز الخالي اللي كانوا يكبوها وخبز الشعير الذي يريدونه. نعم، لا ما كنت بزمانك أنا. نعم، وأن التمر خير من الزبيب. نعم، وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه. يعني أنا عندي عن نفسي أخرجت قمح، لكن الأعلى مثلا كان أرز بالقيمة، لو اعتبرنا القيمة، عن زوجتي أخرجت أرز، ما في مانع؟ ما عندنا. ولا ببعض الصاع، ولا يبعض الصاع، يعني أنا وجب علي زكاة الحساويين 4 أرباع، واحد رز واحد شعير، يعني كف شعير وكف قمح وكف رز وكف مثلا عدس، لا، النفقة للوحدة زكاة الفطر للواحد تكون من نوع واحد، من نوع واحد، وتعطى لشخص واحد، كمان ما بجيب الصاع وأعطي ربع لهذا وربع لهذا وربع لهذا، لا، تعطى لشخص واحد. لكن هل تعطى زكوات فطر متعددة لشخص واحد؟ نعم، 1000 واحد حبينا نعطي واحد، ما عندنا غير فقير واحد كان وعطيناه زكاة فطر صار غني هذاك النهار، بيمشي الحال؟ ما عندنا. ولا ببعضه، ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها، تخيل قال الناس بيأكلوا من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، في شيء، روح على الحجاز ما عاد في قوت غالي، ناس بتاكل أرز وناس بتاكل قمح وناس بتاكل أفريقيا، كل شيء فيه، كل شيء تمر كذا، فليأكل مما شاء وليخرج مما شاء. والأفضل أشرفها، أيه أحسن؟ إما بالقيمة وإما بالاعتياد. لو كان بيساوي عزيمة، بأي نوع بيساوي؟ دعوة الطعام، قال نساوي أفضل شيء من هذا، أعطينا من هذا النوع، أو بالقيمة أغلاها. ولو كان عبده ببلد آخر، فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد. حاطط عبد على أملاكه في حمص، وقوت حمص غير قوت دمشق، هل يخرج عن العبد قوت حمص ولا قوت دمشق؟ لا، قوت حمص، المكان الموجود فيه. انت طالع اليوم عايش انت بالخليج، طالع قوت الخليج، يعني اما قوت نفسك واما قوت، نعم، لكن العبد الان يعيش في منطقة قوته او قوت المنطقة تلك، يخرج في تلك المنطقة نفس المال. قلت الواجب الحب السليم، لا تجيب لي حبات مسوسين ولا مرطبين ولا تبعت إعاشة، نعم نعم سليم. ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي. أنا عندي ابن لكن ماتت أمه، أمه كانت من الأغنياء، خلفت له ملايين، مع أنه خلفت له ملايين قال الأب أنا بدي حافظ على ماله لحطالع زكاة الفطر مني، مع أنه ابني صغير أغنى مني، هل يصح أن يدفع الأب عن ولده الصغير الغني؟ نعم يحق، كما يحق للأجنبي أن يدفع. قام بعض الأغنياء كما قلت قبل قليل، شاف كم واحد أمات دفع زكاة الفطر عليه، عدوا ثم بعد ذلك أخرج زكاة الفطر، ما في مانع. قال كأجنبيا، لكن ماذا قال؟ انتبهوا، كأجنبي أذن، عبادة بدون إذن ما يصح، يقول له سمحت لك أن تخرج زكاة الفطر عني، ما عندما، أو قال من يأذن فرفع إيده بكفي يكفي، بخلاف الكبير. نعم، ولو اشترك الكبير، يعني يحتاج إلى إذن مثل الأجنبي صار، ولو اشترك موسر ومعسر في عبد، واحد غني ثاني فقير، ملك وعبد واحد شركاء، لكن الغني بيطلع عليه نصف نفقة العبد، طيب نصف زكاة الفطر قد ايه؟ نصف صاع يعني مدين، والفقير عليه مدين، فماذا نخرج عن هذا العبد؟ نصف صاع بكفي حصتي، بس الغني أنا طالع عنه، الفقير ما عليك شيء، سقطت عن نفسك من باب أولى أن تسقط عن عبدك. ولو أيسر واختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح. هذا واجبه، يعني في الأصل يرى أنه واجبه القمح، وهذا واجبه الأرز. في مانع طالع وهدول عن الشركة، كل واحد يطالع عن حصته، فهذا طالع نصف قمح والثاني طالع نصف أرز، بصح ما عندنا مانع، والله أعلم. بهكذا نكون قد انتهينا زكاة الفطر في درس واحد. بقي عندنا من تلزمه زكاة الفطر، يعني الآن وما تجب فيه، على من تجب وعلى من يأخذها أيضا طبعا زكاة، وكيف تقسم هذا ما سنعلمه.